بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على والله غالب على أمره. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم مولانا، الله يفتح عليك يا مولانا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ولقد همت به وهم بها لولا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء صلوا على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. نعم حيولدت عليك إنه من عبادنا المخلصين. Ah! وحدوا جوابنا عظيم جدا شباب واستبق الباب واستبق الباب واستبق الباب وقدت قميصه من دور وألف يا سيدها لدى الباب صلوا على سيدنا النبي. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا سيدنا تعاليك وشهد شاهد من أهلها قال وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من فلما رأى قميصه قد كيدكن عظيم. صلوا على سيدنا النبي. صلوا عليك مولانا. الله الله الله. يوسف واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاة عن نفسه قد شرفها قد شرفها حبا وقال Thank you. نرجع عليه. الله اكبر. كل عام وانت طيب يا سيدنا. امسية رمضانية يا سيدنا. زيت عليك. الله. الله. ونور الدخلية يا سيدنا. زيت عليك. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاة قد شرف حبا وقال وطل في المدينة امرأة العزيز تراود فتى نبتغي قد شرف حبا فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا. وقالت اخرج عليهن وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقل حاشا لله وقل حاشا لله. وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. صحابي فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن وأعتدت لهن متكاء عيسى عليك. ودخل معه السجن فتيان. ودخل معه السجن فتيان. ودخل ودخل معه السجن فتيان. ودخل معه السجن فتيان. ودخل ثم ما شاء الله. بص عليه. ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا فاجتباه ربه فجعله